أبدا ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه الزوج، وصحيح أن علي قول علي القول الثاني صحيح الثالث. نعم برجع الضمير قبل ذلك يقول تعالى ولا تعضلن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قلنا لا تعضلهن الواو هذه قد يراد بها الولي وقد يراد بها كذلك الزوج صحيح قد يراد بها هذا وقد يراد بها هذا. إذن نقول نوع الإجمال هنا ما هو؟ في عود في مرجع الضمير. آخر صهيب معنى المجاز مثال قوله تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قلنا هنا في المجاز مجاز بمعنى المجاز أن إتيان الأشياء من أولها يعني هذا بمعنى من مدخلها. المعنى الثاني معنى المجاز أي إتيان البيوت من أبوابها كما لا الذي يقابل المجاز ما هو الحقيقة. إذن إما أن تكون هذه على حقيقتها أو إما أن تكون على سبيل المجاز. يزيد ولا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا يفهم الفعل المراد منه. نعم حديث بيديه. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وسلم بفركعتين. نعم فقام بيديه. نعم وقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عند الاحتمالين إما تكون الصلاة مسوخة بالرباعي تكون ثنائية وإما يكون السوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون نسخ وإما يكون سهو صح؟ هل في شيء آخر؟ في شيء آخر يوسف قلنا أن يأتي الأمر ويريد الآمر أن يقيده إما بمكان أو بزمن أو بحال دون دون أن يتضح ذلك التقييد إلى السمع. نعم الحج وأشهر المعلومات هنا الشارع على الأمر أشهر المعلومات ولما هذا إجمال فالحج هو ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام ما حججت الظهر خمسة أيام فهذا مجبل يعني لأن الحج لم يوضح فيها المواقيت الزمنية والمكانية. توافقون؟ طيب نريد مثالا للمجمل في بيان قدره. بدر قوله تعالى وآتوا الزكاة قلنا هذا مجمل فلم يحدد مقاديرها ومقادير الزكاة ثم جاء التفصيل بعد ذلك بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم صح؟ طيب قلنا في تعينه الثاني بين صفة الثالث في الصفة. الآن نريد المجمل في صفته شيء يكون مجمل في صفته. بالقاسم مثال قوله تعالى وقيم الصلاة. نعم هذا لفظ مجمل لكل صلاة يعني بمعنى الصلاة ولكن جاءت السنة تبين يعني عدد الركعات يعني في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الصبح هذا في المقدار في الصفة الركوع والسجود وما أشبه ذلك. طيب الآن نسأل هل المجمل في كتاب الله هل كتاب الله كله مجمل أم أنه مبين؟ غربي طيب لكن يأتي بعض الطلبة وبعض الناس يقرأ فلا يفهم الآية فماذا نقول؟ أكمل. إذن هو مجمل نسبي أم مطلق؟ إذن هل هناك في النصوص الشرعية مجمل مطلق؟ طيب تمام. الآن إذا عرض لنا المجمل كيف نتصرف معه؟ خذ واحد معه حمزة هل العمل بالمجمل ممكن؟ صح؟ طيب الآن العمل بالمجمل حكمه متعذر أم أنه متيسر؟ متعذر صح؟ يعني ما يمكن الإنسان إذا أجمل في حقه شيء أو أنه إذا أجمل عليه معنى أن يذهب يقول أنه سيفعل كذا

نعم. واصطلاحا هو ما دل لنفسه على معنى على معنى راجحا، هو ما دل بنفسه على معنى راجحا مع احتمال غيره. عادي عدنان. المجمل أكملناه. يدل على نفسه ما دل بنفسه على معنى راجح احتمال غيره. سفيان. الظاهر لغة هو الواضح والبين. قلنا أن الفاء هذه المادة الفاء والضاء والهاء والراء تدل على العموم والبيان وكذلك على العلو، وسمي بذلك ظهر البعير ظهرا لبروزه ووضوحه وبيانه. طيب. أما اصطلاحا فالظاهر هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع صحيح؟ توافقون؟ أكرم. الظاهر هو الواضح والبين، وهو ما دل بنفسه على معنى معنى راجح أو مع حتى أنظر في الكراسة. مع احتمال غيره. وقلنا هذا المد الضاء والهاء والراء. انتهينا خلاص، يكفي هذا. إذن هذا هو التعريف للظاهر، صح؟ مثاله كمال. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال توضا من حمل الابل. نعم. توضا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا من حمل الابل. هذا مختار المؤلف المثال. وهنا الموضوع الظاهر هنا ما هو؟ الموضوع الشرعي. وهنا الاعضاء الاربعه على سبيل ليس على سبيل الحصر انما على سبيل التغليب. اذا الظاهر الامر هنا شو؟ الوضوء الشرعي ليس الوضوء اللغوي، صح؟ ما هو الوضوء لغه؟ لغه هو التجمل والتنظف. شو التجمل؟ لا لا لا هشام اسماعيل. نعم. ومنه أخذ وجه وضيء، يعني وجه إيش وضيء؟ وش معنى وضيء؟ حسن. محمد. الوضوء لغة تقول التمكي وجه أنت. الله المستعان. حمزة. صح؟ طيب. هل هناك أسباب تجعلنا نحكم على اللفظ بأنه ظاهر؟ يوسف. نعم، كنا فيها أربعة أسباب تجعلنا نحكم على النص على أنه ظاهر. أولها قلنا الحقيقة التي يقابلها المجاز. نعم. هي مثال. نعم. كان يقول قائل جاء الـ جاء الـ جاء الأسد. قلنا هذا ظاهره أنه هذا يحتمل اللي يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز في نفس الوقت. يمكن أن يكون أسد حقيقي ويمكن أن يكون يعني رجل شجاع. الآن لو قلت لك جاء الأسد، ما الذي يتبادر عندك؟ الظاهر أنه أسد. أسد على حقيقته، صح؟ إذن هو يدل بنفسه على معنى راجح. ما هو المعنى الراجح؟ نعم، الذي دل به عليه أنه أسد. لكن احتمل غيره أم لا؟ احتمل ماذا؟ احتمل المجاز. ما هو المجاز؟ رجل شجاع. رجل شجاع. الثاني سعد. ما رجعت. بدر. قلنا الاكتفاء وعدم التقدير. نعم. أي الاكتفاء بما جاء في الكلام من سياق وعدم تقدير الحدث، كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا نكتفي بما جاء يعني في الآية من سياق وهو